يا خالق الأكوان يا رباه، يا واحدا لا نرتجي إلا هو، يا من تريح القلب إن ناداك الله يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. احنا قرأنا شيء من البيت. طيب، قال المؤلف رحمه الله ونفعنا الله به وبكم، قال: ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصاله. قال: الله غني عن الجهة. رب العرش أي خالقه ومالكه، والإضافة للتشريف، يعني إضافة رب إلى العرش إضافة تشريف يتشرف المضاف بالمضاف إليه، مثل ما بتقول بيت الله، هي إضافة شو؟ أيضا إضافة تشريف. قال: وهو أعظم كرب البيت، إضافة الرب إلى البيت تشريفا للبيت، أو يتشرف المضاف إليه بالمضاف، يعني المضاف هو الأشرف، تمام؟ رب جبريل، نحن نشرف جبريل بالمضاف الذي هو الرب سبحانه وتعالى. وهو أعظم المخلوقات العرش، ومحيط بالموجودات. وقد قال سبحانه: الرحمن على العرش استوى. وذكرنا نحن لكم الدرس اللي مضى معاني الاستواء بأنها كثيرة جدا في اللغة، فالذي نحمله على الله ما يليق به، وهو لفظ لغوي ثابت، فقلنا استوى بمعنى استولى، ثابت عن العرب بغض النظر عن البيت اللي هو مكذوب أو غير مكذوب. افتح أي معجم من المعاجم المعتبرة، القاموس المحيط، اللسان العرب يقول لك من معاني استوى استولى. فإن قلنا يستلزم المغالبة والمدافعة من شخصين، إنه الله كأنه عم يدافع وعم يغالب، قلنا هذا لا يلزم، لأنه في عندنا ألفاظ مثل شو؟ نعم، إن الله يدافع، والثانية والله غالب. المغالبة ألا تستلزم المدافعة؟ ألا تستلزم، تمام؟ في عنا كتاب يا أخوان الكرام، يعني دلني عليه شخص، أخ كريم الله يجزيه الخير، أنا ما كنت أعرفه بصراحة الكتاب، فالبارح أنا الكتاب بلشت أقرأ فيه، قرأت فيه 50 صفحة، تمام؟ أنا بنصحكم بالكتاب، الكتاب لحد اللي قرأته والله رائع جداً، يعني قرأت 50 صفحة بشكل متسلسل من المقدمة، تمام، وقرأت من الوسط صفة من الصفات التي تثبت لله، اسمها الصفات الخبرية. الصفات الخبرية عند أهل السنة والجماعة، الدكتور محمد عياش الكبيسي. ولما بيقول الصفات الخبرية، نحن مو في عنا صفات ذاتية، العلم، القدرة، صفات المعاني، الصفات الخبرية التي أخبر الله بها عن نفسه، يد الله فوق أيديهم، هاي خبر، مبتدأ وخبر، صح؟ الرحمن على العرش استوى. فجميل، عمل أول شيء، عمل مقدمة عن أهمية علم الكلام، تعريف علم الكلام أولا، الخلاف في علم الكلام، من حلل ومن حرم، وعم يجيب لك الأدلة والنقولات، تمام. ثالثا أفرد أبواب للصفات، مثلا تكلم عن صفة، هاي صفة خبرية مو صفة ذاتية، القدم، الساق التي وردت في الأحاديث، الوجه، وثم حكى عن الصفات اللي فيها الضحك، التعجب، النسيان، نسوا الله فنسيهم. فهذا بس بيتكلم عن هالأشياء هاي، وحقيقة كتاب أنا اللي عجبني فيه أنه يبحث بإنصاف، تمام. ثانيا أسلوبه بسيط، مو مثل كتب العقيدة أسلوبها صعب، أسلوبه بسيط. هذا معكم وظيفة اليوم، شو؟ التنين القادم يكونوا قرأتوا 330 صفحة كتاب، إيه كل يوم 50 صفحة. هل هذا عقيدة؟ هذا فهذا الكلام الآن هو ذكر المبحث بشو؟ ذكره بصفحتين، هذاك مذكور 320 صفحة. يا أخواننا إذا واحد ما قرأ ما راح يستوعب. موجود على الإنترنت، أنا موجود عندي على الإنترنت، أنا في أنتم المشتركين معنا أنا ببعث لك يا تمام، ببعث لهم يا على الواتس أب هن بيحملوا. يا أخواننا العقل ما بيستوعب، ما بيتسع بلا قراءة. ضروري جدا الإنسان يقرأ للقديم والجديد. نعم الكوبيسي، الكوبيسي هلا ما بعرف عراقي خليجي أظن، ما بهمنا كثير تمام، يعني أهم شيء المعلومات اللي بالكتاب. تمام طيب اقرأوا منه أول 50 صفحة تمام. وعجبتني معلومة ذكرها بالكتاب، قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه قاطع الحارث المحاسبي صاحب كتاب رسالة المسترشدين لأنه كان يقرأ علم الكلام، فسأل الحارث المحاسبي الإمام أحمد أنه لماذا تقاطعني يعني ليش، فقال له ألا يعني تتكلم ببدعتهم ثم ترد عليها، فأنت عم تحكي بدع، فقبل أن ترد عليه أنت عمليا عم تتكلم بكلام وتتكلم ببدع. قال هو بيقول مؤلف، والإمام أحمد ألف كتابا في الرد على الجهمية والزنادقة، أيضا تكلم بكلامهم ورد عليهم، يعني حتى إذا أجى واحد استدل من كلام الإمام أحمد من الإمام أحمد يعني وقع فيما نهى عنه، مظبوط ولا لا؟ تمام. فبيتكلم انه نحن فعلا علم الكلام فئتين، فئة تحرم فئة تقول واجب، يعني بالعادة مثلا بيكون واحد يقول سنة وواحد واجب، ما واحد يحلل يقول واجب واحد يقول حرام، فهو بيتكلم بيقول لابد من درء هذا التعارض او التناقض الظاهر. الكتاب جيد، كل يوم 50 صفحة، للتنين القادم بيكون خالص عشان اعطيكم واحد ثاني لنصير نعطيكم وظائف تمام، وأنا وياكم نقرأ، بس مو تقول لي قرأت فيه هدايا إذا بتحبوا، بس أنا بدي أقول لك شو قرأت، بدي أتناقش مع الكتاب، يعني أنا بدي أقرأ الكتاب نتناقش معك إنه شو استفدت من هالكتاب، شو رأيك بالقضية الفلانية تمام. طيب مسابقات قراءة، ومذهب الخلفي جواز تأويل الاستواء بالاستيلاء، كذلك حكى عن السلف والخلف وحط لهم ضوط. أنا حكيت لكم كتاب ابن الجوزي دفع شبه التشبيه بأكوف التنزيه، يعني كتاب طبعا بدك تقول هو كتاب قديم، أما لما بتقرأ أنت بلغة معاصرة، لأنه أحيانا الكتب القديمة تحتاج إلى بضاعة ثانية من العلوم حتى الواحد يفهمها، يعني لابد يعرف شيء بالنحو، أحيانا بالبلاغة، أحيانا بالمنطق حتى يفهم على هالقدمة. هذا كتاب ما نخالطه بهالأشياء، يعني في فئات انتفع، أنا والله انتفعت فيه. أي نعم. قال ومذهب الخلف جواز تأويل الاستواء بالاستيلاء، ومختار السلف عدم التأويل، بل اعتقاد التنزيل مع وصف التنزيه له سبحانه عما يوجب التشبيه. اعتقاد التنزيل يعني أن نثبت اللفظ المنزل، نحن نثبته ولكن معناه هون نحن بصير في عنا خلف وسلف، مع وصف التنزيه له سبحانه عما يوجب التشبيه، وتفويض الأمر إلى الله وعلمه في المراد به، وتفويض الأمر إلى الله وعلمه في المراد به، كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان واجب. طيب واختاره إمامنا الأعظم، تفضل شيخ. وقال ابنه وعلمه وتفويض الأمر إلى الله وتفويض علمه في المراد به. أنا قرأت بالرفع، أنا غلطان بالجر، هي روّى شيخ نور. وتفويض الأمر إلى الله وعلمه، يعني وتفويض علمه لا يعلمه إلا الله. أحسن شيخ محمد. لأنه هذا حكينا نحن، هو السؤال عنه مو بدعة، ولكن الرجل بدعة، ولكن الرجل اللي سأل عنه هو كان رجل مبتدع، لذلك طردوا الإمام مالك من المجلس. يعني هاي حالة خاصة، مظبوط، هاي حالة خاصة. لذلك الإمام مالك إن سأل عن قضايا في العقيدة في غير هالموطن أجاب. ذكرت لكم مسألة لما جاءه هذا الرجل القدري قال فسألته مسائل في القدر، هاي قضايا عقيدة وعلم كلام وده مباحثة، قال فأشار إلي أن أسكت وكره أن يجيبني في محضر العامة، تمام. قال فلما انصرفوا قال تعال شوفي عندك تفضل احكي، قال فما ترك شبهة إلا أزالها. بس اللي بيردوا على هالكلام بيعرفوا القصة الأولى اللي بتخرط مشطه، هاي القصة ما بيعرفها، هاي ثابتة وهي ثابتة. طيب، واختاره إمامنا الأعظم. مذهب الحنفية يا أخوانا الكرام بالصفات كمذهب فقه التفويض، مذهبهم شو؟ مذهب الأحناف التفويض. وكذا كل ما ورد من الآيات والأحاديث المتشابهات، أيضا مذهبهم فيها كل المتشابهات شو يا أخواننا؟ يفوضونها. من ذكر اليد والعين والوجه ونحوها من الصفات. قلت لكم هذا الكتاب بيجعل صفة اليد بيحكي عنها، تمام؟ كتاب والله نافع، قرأوه نصيحة مني، أول 50 صفحة بس، طيب من هون للأسبوع القادم. طيب، ومنه لفظ فوق في قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، هذا قلنا من المتشابه. بس ذكرنا يا أخواننا أنه ابن حجر ذكر أن الفوقية لها كم معنى؟ لها 6 معاني، صح ولا لا؟ فشو المشكلة أن نقول الفوقية هنا في اللغة هي بس فوقية مكان؟ لا، نحن ذكرنا مثلا في فوقية في العدد، فإن كنا نساء فوق 2، شو يعني فوق 2؟ يعني بمعنى أكثر، فهي فوق بمعنى أكثر، صح؟ والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، فوقهم يعني شو؟ في المكانة. قرأ كتب التفسير، كل كتب التفسير تقول، ما قالت ولا واحدة فوقية، ما نحن يعني مكانية مكان، خلاص هاي المعاني موجودة، تمام. وإنا فوقهم قاهرون، شو يعني؟ يعني فرعون ما بيقهر بني إسرائيل إلا إذا كان من فوق وعلى الأرض ما له شغل. وإنا فوقهم بيقول لك أنا فوق راسك، ها، تمام، هاي فوقية قهر، فهو قاهر لهم حتى ولو كان على الأرض. إذن ليس المقصود شو المكان. قلت لكم راجعوا كمان شرح هذا الكلام، أن هذا الكلام منين جبته؟ كلام ابن حجر العسقلاني الذي يقول أن الفوقية لها 6 معاني، وفعلا أتى بأدلتها بكتاب فتح الباري لما تكلم عن حديث السيدة زينب لما كانت تتفاخر على نساء النبي عليه الصلاة والسلام وتقول زوجكن أهاليكن وزوجني ربي من فوق 7 سماوات. فذاكر هذه المعاني الفوقية في هذا المكان، تمام؟ قال ومنه من الآيات من المتشابهات لفظ فوق في قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، فوقية قهر. وفي قوله سبحانه وتعالى يخافون ربهم من فوقهم فلا يؤولونه بالعظمة والرفعة كما يفعل الأشاعرة، يؤولونه بالعظمة والرفعة. راح يجي معكم بكرة أحاديث تثبت أن الله حال في الجنة أو حال في القبلة. بدك ما بتصير أنت تجاوب جواب، بدك جواب يعم الكل، إن الله في قبلة أحدكم إذا صلى. شو بدك تقول الآن؟ هو مو فوق، فبدك أنت تجاوب جواب يشمل كل القواعد. أما تجاوب جواب يطلع عنه بدي قاعدة مضطردة عامة، تمام، في عندي نصوص تثبت أن الله في جهة الفوقية أو تثبت الفوقية ظاهرها، في عندي جهة تثبت أن الله في القبلة، في عندي جهة تثبت أن الله في الجنة، في عندي جهة تثبت أن الله وهو معكم أينما، في ما في عندي أنا نص، في عندي جهة، في عندي القرآن يثبت أن الله في الأرض، وهو الله في السماء وفي الأرض، مو هو الذي في السماء إله بمعنى معبود، وهو الله، الله ما قال إله، يثبت هذا الله اسم الجلالة، الله قال في السماء وفي الأرض. فإذا أجى واحد قال لي الله في السماء أنا ما بنكر عليه، كما إذا قال لي الله في الأرض. بس المسكين شو بفكر؟ بفكر أنه الفوقية يعني صفة كمال، بس التحتية صفة نقص. الفوقية الجسمية الجهة والتحتية كلاهما نقص، ليس الفوق بأولى من التحت واليمين بأولى من الشمال. حتى النبي عليه الصلاة والسلام علمنا لما قال عن اليمين قال وكلتا يديه يمين، يعني لا تفكر مثل حكايتك إلو يمين هيك ويسار، نحن ما بنعرف واحد كلتا يديه شو يمين، صح ولا لا؟ حتى هو علمنا النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث القدسي رب العالمين علمنا نؤول، قال عبدي مرضت فلم تعدني، هذا فكر مثل حكاية. قال كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال ألم تعلم أن عبدي فلان مرض ولم تعده، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. هو الله عم يعلمني التأويل، الله عم بيقول لما تسمعني بقول مرضت يعني مرض عبدي، منين جايب هذا الكلام؟ هو رب العالمين قالوا عبدي مرضت فلم تعدني، قال كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال مقصود بعبدي مرضت يعني مريض عبدي، مو أنا المرضت، مرضت معناها مريض عبدي، تمام يا أخوان الكرام؟ هاي رب هذا الحديث صحيح، ورب العالمين هي بيعلمنا كيف نؤول. ها يعني ثوابي وأجري ومكانتي، مثل ما نقول وهو معكم أينما كنتم. أما بالعادة إذا واحد يحمل لك روحت قال لك والله وجدت رب العالمين، وين وجدت عنده؟ كمان احمله على ظهره، شلون وجدت عنده؟ وجدت أجري، وجدت ثوابي. حتى ابن الجوزي بيقول لما بالحديث بيقول بهذا الكتاب دفع شبه التشبيه، قال النار لما تحترق يضع الرب قدمه في النار. نحن منفكر، نحن المشكلة يا أخواننا في عنا يعني أحيانا ضعف في اللغة. قال وضع قدمه، قال ابن الجوزي قال قدم في اللغة تستخدم بمعنى المتقدم، يعني وضع الله من تقدم في علمه أنهم من أهل النار حطهم في النار. فأنا أقول لك سأعطيك قدمي، شو يعني؟ يعني ما تقدم في علمي أني أريد أن أعطيك. فالقدم شو معناها؟ ما تقدم. هذا لغة ولا لا؟ لغة. بلك هاي منين جبتها؟ أنت ما بتقرأ يا أخي، شو منين جبتها؟ الكتب موجودة. وضع الرب قدمه أي من تقدم في علمه أنهم من أهل النار الآن رب العالمين يضعهم في النار. هاي كلام عربي، من تعلم العربية لم يخطأ أحدا. ولما عبر الناظم بالفوقية وغير العبارة القرآنية لضرورة النظم، هو شو قال؟ ورب العرش فوق العرش، مشان ما يسبق إلى الوهم إنه فوق العرش الفوقية المكانية، قال لكن بلا وصف التمكن، إنه هاي الفوقيات الحسية شو فيها تمكن. قال لكن استدركه بقوله لكن بلا وصف التمكن واتصالي، أي بلا وصف الاستقرار ولا نعت الاتصال، لأن كلاهما في حق الله من المحال. وفيه رد على الكرامية والمجسمة في إثبات الجهة، الذين يثبتون شو؟ يثبتون الجهة. نقول نحن أصلا الجهات كلها شو؟ الجهات مخلوقة أصلا. أنت لو كنت وحدك تعيش في ذكرنا هذا، لو كنت أنا لحالي موجود بالدنيا، ما في دنيا، يعني الله أول مخلوق خلقه أنا، وين الفوق تبعي؟ ما في فوق ولا في تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف. قال هاي فوق هيك، وين قال يميني من هون، هاي بالنسبة لك أنت يمينك من هون لأنه يسارك من هون، مظبوط. الدسوقي بأم البراهين بيقول لو كان المخلوق أول مخلوق خلقه الله طابة كرة، ما في لا سماوات ولا أرض ولا خلق، وين الفوق تبعها؟ ما له فوق ولا تحت ولا يمين ولا أمام ولا خلف، لأن الجهات لابد أن تكون نسبية. فإذا بتقلت إذا كانت أول مخلوق كرة من هون فوق، هاي من هون بالنسبة لك، لو كنت تحت بتغير وجهة نظرك، لو كنت على اليمين بتغير وجهة نظرك، تمام؟ فالجهات مستحيل أن توجد بدون مخلوقات ثانية، فالجهة أمر اعتباري. هل أنا فوق بالنسبة لمن تحتي وتحت بالنسبة لمن فوقي؟ إذن فقضية نسبية، ما في عندي فوقية مطلقة تحتية مطلقة، لا، الفوق نسبي بالنسبة لشخص آخر. أنا الآن يميني يسارك ويسارك يميني، بما أنه متقابلين نحن، هاي قضية نسبية. لو ما في جهات ما في فوق، صح؟ ونحن نقول الله تبارك وتعالى كان وحده ولا شيء معه، وهو على ما عليه كان. فإن الكرامية يثبتون جهة العلو من غير استقرار على العرش، يثبتون الجهة. والمجسمة وهم الحشوية، سموا بالحشوية، قال كانوا يجلسون في حواشي المسجد، يعملوا هيك حلقات بالزاوية، يصرحون بالاستقرار على العرش بظاهر الآية ولا حجة فيها، لأن الاستواء له معان كالاستيلاء، ومنه قول الشاعر معنى الاستيلاء: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراقي. هذا البيت أخي مكذوب، نيح مكذوب، يلا مشان ما يأخذ ويعطي كثير معنى، هذا كذب البيت، هو هيك بيقول خلاص كذب. افتح كتب المعاجم بيقول لك استوى بمعنى استولى، انتهى الموضوع. الكرامية نسبة إلى محمد ابن كرام، فرقة تدعي الإسلام وهم كفار، ليسوا مسلمين، كفار يعني، يثبتون أن الله يعني على عرشه وله ثقل وجوهر وطول وعرض، فهما مجسمة يعني أبدا، هيك صراحة مو بالإشارة، أتباع محمد ابن كرام. ويقال إنه هن اللي اغتالوا الإمام الرازي، حطوا له السم لأنه كان دائما ينظرهم ويغلبهم، شلون بدنا نخلص منه، فسموه سم الإمام الرازي رحمه الله، متوفى 606 الشافعي. ما في عذر بالجهل بعد النقاش والأخذ والرد وأظهار الحقائق، ما عاد في جهل. نحن في عنا في قسم بسيط في الشرع يعذر الإنسان بالجهل به، هو جهل في الفقه في العمليات وليس في العلميات. حتى بالفقه بيقولوا الجهل جهلان، جهل شرائع جهل وقائع، جهل الشرائع لا يعذر به، حتى الفقه يعني جهل الوقائع يعذر به، يعني هذا بمكان آخر ممكن نحكي. فلما بيقول لك الجهل عذر، الجهل ليس بعذر، في أشياء الجهل عذر فيها، أما أنه إنسان أن لا يعرف أن الله ليس كمثله شيء لا يعذر بهذا الجهل. إنسان عنده الله له طول وعرض ويقول لك أنا جاهل لا يعذر بجهله، تمام؟ كذلك نحن لازم نعذر المجوسي بجهله اللي بيعبد النار، لا، هذا القدر. ها وين ما في، إذا هو ما في مسلم أصلا بيقول بالتأويل الله جسم مثل حكايتنا، أما ألفاظ قال لك الله سبحانه وتعالى بجهة الفوقية، شو الدليل؟ وهو القاهر فوق عباده، هذا ما بيعرف، هذا ما في مشكلة يعني من علمه، عرفت شلون؟ أما لازم نعلمه، بس الإشكال حتى لو علمته بتم يعني مركب، ما بيرضى يتراجع عن رأيه، تمام؟ يبقى متمسكا برأيه ولو أقمت عليه الحجة، وسبعمائة سنة بتم لو أقمت عليه الحجة، لأنه عند الإسلام ثلاث زلم، يا بتجيب له منهم يا كلامك مرفوض، ما عنده ولا استعداد يفكر ولا خطوة يمين ولا خطوة شمال، فلان أو فلان أو فلان حصرا، بتجيب له منهم بيقبل لو على الغميضي، لو بخالف العقل والنقل، تعصب يعني. بس الله يعلم من المتعصب من الباحث عن الحق. إذا من معاني أخوانا شو؟ الاستيلاء. قال وكالتمام والكمال، ومنه قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى. حتى المشكلة هن أحيانا يأخذون عن يعني شيوخهم خطأ، هن خطأ، هو شيخ وأخطأ. مرة بعث لي شيخ حسن مقطع للشيخ أبو إسحاق الحويني بيقول الأشاعرة يقولون بوجوب الصلاح والأصلع على الله، منين جبت الكلام هذا؟ مين قالوا هالكلام؟ من عندك هذا الكلام؟ حتى وقت واحد قال لي كذب، قلت له لا ما منقول كذب، منقول أخطأ، احنا مننزه مسلم أنه يكذب، ننزهه أخطأ، بس هن خلاص أشاعوا هالكلام منه. طيب راجعوا قلوا له وين الأشاعرة قالوا بوجوب الصلاح؟ أتحداك إذا الله إذا قالوا بوجوب الصلاح تحدي، وين؟ أعطيني كتاب. خلاص أخذوها على ما هي عليه، انتهى الكلام، مو صحيح كلام وغلطان، انتهى الموضوع. غلطان منقول، نحن معرضين للخطأ، بس قبل أنت ما تنقض وتعطي محاضرة عن الأشاعرة تنقضهم، اقرأ شو هن، افهم شو عم يحكوا، بعدين رد. مزبوط ولا لا؟ أما أنا ضد أنك أنت تعصبا تقول أخي الزلمة كذاب، حاشا لله أنه نكذب مسلم نحن ظاهرا. لا، ممكن أخطأ الزلمة، صح يا أخوانا؟ أخطأ، أي بس اقنعه أنه أخطأ، لأنه هو مذهب كل منكم يؤخذ ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر وهذا الزلمة، هيك تقديرا. لا، غلطان يا أخي، هذا قول المعتزلة، بس كونه أنت مو قارئ علم كلام وعلم عقيدة اختلطت معك الأمور، اختلط بأخرة على مذهب المحدثين، أو بآخرة أو بآخره، تجوز الثلاث. قال: وكالتمام والكمال. شو؟ وكالتمام والكمال، يعني أيضا استوى تأتي بمعنى شو؟ تم وكمله. ومنه قوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى. واستوى شو؟ يعني تم وكمله. وكالاستقرار أيضا في معنى الاستقرار، نعم، هذا اللي نحن منقول لا يليق به سبحانه وتعالى. ومنه قوله تعالى: واستوت على الجودي، يعني استقرت. فلا استدلال مع تعدد الاحتمال، تمام، مع تعدد الاحتمال، يعني إذا النص بيحتمل عدة أشياء ما فيك تلزمني أنت بواحد. أين فإن قيل، تفضل. شو نسبة مئوية؟ هلا نحن بالنسبة لله استقر قطعا ممنوع على الله 100%. ليش؟ لأنه أنا في عندي نص بيقول ليس كمثله شيء، هذا الاستقرار، تمام. في عندي نص بيقول ليس كمثله شيء، يعني في عندي شيء، يعني هذه الاحتمالات هي الأصل متعددة، محتمل هذا محتمل هذا محتمل هذا. أنا بقول لك أي احتمال لا يتناقض مع تنزيه الله يجب أن نحمله عليه، وأي احتمال يتناقض مع تنزيه الله ويوهم تشبيهه ممنوع بالنصوص المحكمة، تمام. طيب، فإن قيل فما الفائدة حينئذ في نزول المتشابهات؟ يعني ليش الله سبحانه وتعالى نزل المتشابهات ما دام أنتم بتقولوا فوضوا العلم فيها؟ أجيب بأن فائدته إظهار عجز الخلق وقصور فهمهم عن كلام ربهم. انتبهوا يا أخواننا، هلا نحن مثلا بالقرآن بيقول لك معقول الله يخاطبنا بشغلة ما نفهمها؟ أوف، والله مرة واحد قال لي هل تلو كتير شغلات الله خاطبنا فيها لا نفهمها، لكن الله لم يرتب عليها عمل، تمام. مثلا هلا مقطعات السور ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد، هذا يعتبر من المتشابهات، ومر معنا الشيخ عبد الله بالأصول، من المتشابهات مقدمات السور أو مقطعات السور. شو معناها؟ قال الرأي الصحيح أننا لا نعلم، والله لم يرتب عليه عمل، نؤمن بها، تمام، ولا يعلم حقيقتها على القطع إلا الله. ابن كثير رحمه الله ذكر في تفسيره إنه العرب تطلق الحرف وتقصد الكلمة، فجاب بيت من الشعر قال: فقلت لها قفي فقالت قاف. شو يعني قاف؟ وقفت. قال لما بقول قاف العرب تقول لك قاف يعني وقفت، قي يعني اقتل، ها؟ قال: من أعان على مسلم على قتل مسلم بكلمة. ابن كثير ذكرها، قال: أن يقول في أقتل قاف أو قي، ها، معنات العرب قد تطلق حرف وتقصد شو؟ كلمة. فجاب هذا البيت: فقلت لها قفي فقالت قاف، لا تجزعي إنا نسينا الإيجاف، فقالت قاف. بس هذا مو على سبيل القطع. قال لك شو معناها؟ قال: شوف، من أجمل المعاني لها، هذا من ضمن الدرس، هذا من المتشابهات. قال: 99% من مقطعات السور يأتي بعدها ذكر الكتاب إلا في موضع إلماح، ألف لام ميم ذلك الكتاب، تلك آيات الكتاب، ألف لام ميم صاد كتاب، ها. فوجدوا بعض مقطعات السور شو بيقول؟ كتاب. قال لك في معنى جميل ذكروا علماء البلاغة والنحو كذا والمفسرون، قال: أنا أقول لك ألف لام ميم كتاب، يعني كتابك هذا الذي بين يديك وهو القرآن مؤلف من ألف ولام وميم وصاد وعين وسين وقاف، فالحروف موجودة عندك، هي تجيب مثله. شايفين معنى؟ يعني أنا ما عم بقول لك أصنع نووي حتى تقلي ما عندي مواد. هذا الكتاب هو عبارة عن ألف ولام وميم، هاي الحروف موجودة عندكم ولا لا؟ وعين وسين قاف المواد الأولية موجودة عندكم ولا لا؟ موجودة عندكم، جيبونا منه كتاب مثل هذا الكتاب. هذا معنى من المعاني، يبقى ضمن، ما نجزم بالمعنى هذا بس نقول هذا أحد المعاني المعتبرة التي يؤخذ بها. تمام يا أخواننا؟ فما الفائدة حينئذ في نزول المتشابهات؟ أجيب بأن فائدته إظهار عجز الخلق. شايف نحن عاجزين يا رب أن نعلم، الله بيقول لك كتاب مؤلف من حروفي معك، أتحداك أن تأتي بمثلها. تمام؟ وقصور فهمهم عن كلام ربهم وتعبدهم بإيمانهم. فيقول الراسخون في العلم منهم آمنا به كل من عند ربنا، فالتفويض إلى الله والاعتقاد بحقيقة مراد الله من غير أن يعرف مراده، يعني آمنا بها على ما أراد الله. طيب شو أراد؟ لا نعلم. من كمال العبودية في العبد، يعني أن تؤمن بما أراد الله على مراده، هذا من كمال العبودية. تمام؟ ولهذا اختاره السلف، والتعرض إلى تفسير المتشابهات وتأويلها كما اختاره الخلف، غير جازمين بأنه مراده سبحانه. أنا قلت لك لما نقول القدرة، اليد هي القدرة، نقولها ظنا غير جازمين، وشرحنا كيف تتكلمون بالعقائد بالظن. طيب، بأنه مراده سبحانه عبادة في العبد، إلا أن العبودية أقوى من العبادة. عم يفرق بين العبادة والعبودية. يعني السلف وقفوا عند العبودية ففوضوا، كفوا أنفسهم مؤنة الدخول في هالمجال. تمام؟ قال طيب شو الفرق بيناتهم؟ قال لأن العبودية هي الرضا بما يفعل الرب، والعبادة هي فعل ما يرضى به الرب. طيب مين أحسن، العبادة ولا العبودية؟ قال والرضا فوق العمل، العبودية أفضل من العبادة، حتى كان ترك الرضا كفرا وترك العمل فسقا. عم بيقول إنه العبودية أفضل، ولذلك تسقط العبادة في الآخرة والعبودية لا تسقط في الدارين. شايفين معنى الكلام؟ وبهذا تبين أن مذهب السلف أسلم. ليش أسلم؟ قال أسلم لأنهم ما خاضوا بها، أمروها كما هي. لو كان السلف اليوم موجودين لا تعدلت القضية، لأنه صار في ناس تبحث في ذلك، لذلك ألف كثير من الأئمة متقدمين ومتأخرين في الرد عليهم. وبهذا تبين أن مذهب السلف أسلم وأعلم، ومذهب الخلف أحكم. ليش أحكم؟ لأنه يحفظ عقائد العامة من التشبيه والتجسيم، فهو يحكم لهم شو عقيدتهم. أنا حكيت لكم المرة الماضية شو مين الأعلم؟ الخلف. أنا ما يعني مو أنا طبعا، يعني في فئة من هذا، أنه لسنا مع قضية أعلم، لا، مذهب السلف أعلم، ومذهب السلف مذهب الخلف أعلم وأحكم. تمام؟ أعلم. ليش قلت لكم أعلم؟ قلت لك لأن الذي بحث أعلم من الذي لم يبحث. طيب، والحمد لله رب العالمين. تفضل. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه